بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نريد أن نذكر شيئا من أمور التي تعين على التزكية: الحرص على تكبيرة الإحرام والتبكير إلى صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، شهادتان عظيمتان لمن يواظب على تكبيرة الإحرام. والمواظبة على تكبيرة الإحرام فيها من أنواع تحفيز الهمم وصلاح القلب والمبادرة إلى أنواع أخرى من الخيرات ما يعرفه من جرب المحافظة على تكبيرة الإحرام. تغيير جذري في حياة الإنسان أن يكون محافظا على تكبيرة الإحرام، وهو سيعد أولا ثم بعد ذلك لن يعد، أعني أنه سيوفق ويهدى، مثل من صلى البردين دخل الجنة. أنا أقول: طب إذا لم يصلي الظهر هل يدخل الجنة؟ سؤال جاهل، لأن من صلى الصبح والعصر فنجزم أنه سوف يحافظ على الصلاة الخمس. فأقول: من واظب على تكبيرة الإحرام 40 يوما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيوفق إلى المحافظة على أبواب الخير. الذي يتهاون بتكبيرة الإحرام يعرض نفسه لنقص كبير في إرادته وهمته وسعيه في أبواب الخير، ويحرم خيرا كثيرا، فضلا عن من يضيع صلاة الجماعة كلها أو يصلي جماعة ثانية، فضلا عن من لا يصلي أصلا صلاة الجماعة، فضلا عن من لا يحافظ على الصلاة في وقتها. لذلك نقول: التبكير إليها، تبكير إلى صلاة الجماعة حتى تدرك فضيلة الوقت الذي بين الأذان والإقامة. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين، نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام معنى الاقتراع، أن يقتيعوا من الذي ساقف في الصف الأول ومن الذي سيؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير أن يذهب إلى الظهر وقت الهاجرة، وقت اشتداد الحر قبل الزوال. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ما في العشاء والصبح في شهود الجماعة لو لم يستطع إلا أن يحبو على يديه ورجليه لأتى صلاة الجماعة حبوا. التهجير هو الحضور مبكرا لصلاة الظهر ثم إلى كل الصلوات. لذلك نقول: كذلك الحرص على التطهر في البيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي رواية أخرى صحيحة: كل خطوة تحط خطيئة وترفع درجة. فليس يفهم من أن إحداهما تحط خطيئة أنه لا يكتب له بها درجة، إن هذا مفهوم عرضه منطوق أقوى منه. كما أن التي ترفع درجة لا يفهم منه أنها لا تحط خطيئة، لأن هذا مفهوم عرضه منطوق أقوى منه. أقول قولي هذا، أستغفر الله.